طيب سؤال، هل يدخل في هذه الأقسام الحرف؟ لا يدخل، لا يدخل لأنه لا يتغير. هل تدخل الأسماء المبنية؟ لا تدخل لأنها المبني لا يتغير. هل يدخل تدخل الأفعال المبنية؟ الأفعال المبنية لا تدخل لأن الأفعال المبنية لا تتغير. إذن لا يدخل إلا الأسماء والأفعال المعربة فقط. ولهذا نقول إن الإعراب تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. ناخذ إعراب لو أننا ما بدأنا يعني في الإعراب، لكن لا بأس. بعضكم يعرف، يعرف من يعرف يعرب؟ نعم قام الرجل، قام الفعل الماضي مبني ولا معرب؟ كل الأفعال الماضية مبنية. قام فعل ماضي مبني ولا معرب؟ مبني على ايش؟ على على الفتح. طيب ما تقول النصب لان النصب خاص بالمعربات، حطوا بالكم اقسامه اربع رفع ونصب للمعربات. على الفتح الرجل نعم بالضم الرجل. طيب من يعرف بعد؟ يلا نظر. قام الرجل، قام الرجل نعم، قام في الماضي مبني على الفتح نعم. الرجل نطقه رجل ها؟ الرجل ولا الرجل؟ أنا قلت قام الرجل. هذا صحيح. وش تقولون؟ تمام. أين الرجل؟ فاعل مفعول بالضم الظاهر على زين. أحسن. طيب وش اللي عندنا من الإعراب هنا؟ من الإعراب عندنا الفعل، عندنا قام. لا الفعل مبني، كل فعل ماضي فهو مبني. نعم. اللي أخذناه عندنا الرجل اسم، الرجل اسم. وش فيه من إعراب هنا في المثال هذا؟ الرفع. أحسنت. طيب قال يا أجمعين، أقسام الإعراب كم؟ أقسام الإعراب نعم أربعة. أربعة ما هي؟ طيب ما هو الدليل على انحصارها في هذه الأقسام الأربعة؟ استقراء والتبع لكلام العرب. استقراء والتبع لكلام العرب. فلم نجد أنها تخرج عن هذه الأربعة. طيب الأخ أين؟ مثال الاسم المرفوع. مثل هذا مثال. ذهب محمد. طيب مثال منصوب. رأيت محمدا بالنصب. طيب المجرور. مررت بمحمد. طيب المجزوم. مثال الاسم المجزوم. مثال الاسم المجزوم. ها؟ لا يأتي مجزوما. طيب مثال الفعل المرفوع. هل الفعل حضر زيد ولا حضر زيد؟ الفعل المرفوع لا يكون الا مضارع. لاحظ الماضي كله مبني، الفعل المرفوع لا يكون الا مضارع. يقرأ صح، هذا مرفوع. الفعل المنصوب الأخ هنا لا، هو لازم تجيب لازم تجيب أداة نصب. تقول لن هي أداة نصب. تقول لن يذهب، لازم تقول لن يذهب. طيب الفعل المجزوم لم يقم صح. طيب الفعل المجرور يا بخاري. فعل مجرور مخفوض يعني ها؟ كيف ذهب المحمد؟ لاحظوا يا جماعة، نقول لا يمكن يوجد فعل معرب إلا الفعل المضارع.

طيب نحن قلنا حموك، ليش ما قلنا حموك؟ لأن الحم هو قريب الزوجة، لهذا أزيف إلى قريب الزوج. قريب الزوجة زوجة. هو رجل الذي قريب من الزوجة. قريب من الزوج. قال يا صلى أرأيت الحم، يعني أقارب الزوج. قال الحم الموت، فحموك يعني أقارب زوجك. نعم. ألو؟ من أقارب الزوج. الزوج بدونها. طيب يشترط يا عيسى لإعراب هذه الأسماء الخمسة بالواو ستة شروط. ها؟ ستة شروط. عدها. تكون مكبرة ومفردة، وتكون مضافة، وألا تكون إضافتها بياء المتكلم، وأن تكون خالية من الميم، وتكون ذو بمعنى صاحب. صحيح علي؟ صحيح. ستة شروط. طيب نريد مثالا تتم فيه الشروط. الأخ ها لا تلتفت أنت. نريد مثالا تنطبق فيه الشروط. رأيت أبوك. لا ما أنصح هذا. طيب رأي هذا المثال. زرته. ها؟ زرته. جاء أخوك. جاء أخوك. زين صح. أعرفها. جاء فعل ماضي. نعم. أخوك فاعل مرفوع. لا ما تقول أخوك جميل. أخو. أخو فاعل مرفوع. طيب. أصبر مرفوع بإيش؟ بالضمة. بالضمة. بالواو. لأن الأسماء خمسة. نعم. بالواو نيابة عن إيش؟ عن الضمة. عن الضمة لأنه نعم. وهو مضاف وكفر مضاف. تمام خلاص. طيب أعرب أحمد. أعرب. ولما فصلت العير قال أبوهم. قال أبوهم. كيف فعل المضارع؟ فعل ماضي. فعل ماضي. نبي على الفتح. طيب. أبوك. أبوهم. أبوهم. أبو. أبوهم. فاعل. فاعل مفعول. شيء في المفاعل. تو كان مفعول به. فاعل مفعول. ما الذي أعلمك أنه فاعل؟ أن قال فعل. طيب والفعل لازم يكون بعد مفعول. فاعل بسهولة يا جماعة. صح. لأنه صدر منه القول فهو فاعل. يلا كمل. أبو فاعل مرفوع. فاعل مرفوع بالواو. وعلامة رفعه. وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضم. لأنه من أسماء الخمسة. وأبو مضاف. وأبو مضاف والواو مضاف. وين الواو؟ وهم مضاف. زين طيب. نعم. إذا قال الرجل قال أخيك لي ولا قال أخيوك؟ أخيوك ولا أخيوك؟ ترى في ناس يقول أخيوك. ولا ما نخليها بالواو؟ ليش؟ شنو الشروط الآن؟ الشروط ما هي؟ الشروط ما تعرف الشروط؟ حدها عيسى. نعم. لا تكون لأن من الشروط أن تكون مكبرة وهذه مصغرة. فهمتم يا جماعة؟ إذا كانت مصغرة فإنها ترفع بالضمة لأنها اسم مفرد كما قال الأخ هداية الله. طيب